الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: قال يا قوم أرأيتكم إن كنت على بينة أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم، أم نلزمكمها وأنتم لها كارهون؟ ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله، وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم، أفلا تذكرون؟ ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك، ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم، إني إذا لمن الظالمين. هذه الآيات هي 28 29 30 31 من سورة هود، جاءت بعد الآيات 25 26 27 من هذه السورة المباركة. وذكرت في الأسبوع الفائت أن هذه الآيات الثلاث بيّن الله عز وجل فيها شبه أعداء المرسلين الثلاث التي حاولوا أن يطمسوا بها الحق وأن يدحر النور الذي جاء به. وكانت الشبهة الأولى هي أنه بشر، والشبهة الثانية أن أتباعه الفقراء الأراذل، يسمونهم هكذا الأراذل. الشبهة الثالثة أنه لا مزية في الخلق، ما يقدر يقول الخلق، لا مزية في الخلق لنوح والذين آمنوا به، كل واحد منهم له عينين مثلنا وأذنين مثلنا وأنف فتحتين مثلنا وفم وأدراس وأسنان مثلنا وطول أطوالنا متقاربة وأشباهنا متقاربة، فيش المزية اللي تخليكم أنتم هداه وإحنا ضالين؟ ما دام نحن وأنتم ما لنا ما لكم علينا من فضل في الخلقة، ليش الله عز الله يرسل نوح وهو مثلنا في الخلقة؟ لو كان مميز بمزايا في الجسم وفي الخلقة كنا نقول هذا فضل ويبين إنه إنك صاحب فضل علينا، لكن مالك فضل علينا. وطبعا ما جعلوها لنوح وحده، لنوح والذين آمنوا، أنهم كلهم لا يزيدون على قومهم الذين كفروا بربهم، لازم فيه خلقة، فجميع التراكيب الجسمية واحدة، جسم نوح وجسم الذين آمنوا معك أجسامنا، كل واحد منا له قلب، قطعة لحم صنيبرة شكل في تجويف الصدر الأيسر، وله كبد مثلنا، وله كلى مثلنا، وله رئتين، وله أمعاء غلاظ، ما مالكم أي مزية؟ لو كنتم على صورة أخرى غير صورنا لقبلنا منكم. وطبعا لا شك، أشرت في الدروس الأربعة السابقة في الأسبوع الفائت إلى بطلان هذه الشبهة، وأنهم ليسوا منفردين، هم طبعا أسس، أسس دعاة الضلالة الصدين عن في طريق الواقفين في سبيل الرسالات ونشر الحقائق لأهل الأرض. كانوا الأسس لجميع الأمم التي كذبت برسلها كانت شبههم تكاد تكون واحدة. من أولهم هذا أبو الأنبياء وكور نوح إلى سيدهم وشيخهم وإمامهم وخاتمهم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نفس الكلام اللي قاله لنوح قالوا جماعتك، ما درسوا قصة قوم نوح ولا كانوا دارسين ولا عارفين، لكن تواطأت قلوبهم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين أفلا تذكرون، ففروا إلى الله. هذا اللي الله يقول للنبي محمد يقول عليهم ده، إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، إني لكم منه نذير مبين. وبين أنهم تواطؤوا، هم ومن كان قبلهم على أتواصوا به، أتواصوا به بالردود هذه. يعني كل أمة من المكذبين يعلموا الأمم اللي بعدهم؟ لا، هو أصل شيخهم واحد وهو إبليس، شيخهم واحد والمدرس واحد والملقن واحد وهو إبليس. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زهر القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم ما يفترون. وبينا أن الاحتجاج على أن النبي لا يكون بشرا من أسوأ ما يعرف الناس من حجة وأرذلها وأبعدها عن أدنى أدنى أدنى مسكة من عقل، لأن يأتيهم ملك يريدون ملكا. طبعا أنا قلت في الدرس الفائت أنهم يؤمنون بالملائكة، وكان أكثر الأمم من آدم إلى محمد عليه الصلاة والسلام يكادون يتواطؤوا أو يتفقون على أن الله خالق السماوات والأرض. فرعون اللي يقول ما علمت لكم من إله غيري، يقول لموسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. يعني أنت موقن في قلبك. وأهل مكة الذين وقفوا في وجه حبيب الله ورسوله وصدوا عن سبيل الله وآذوا المؤمنين وفعلوا من القبائح والبلاء ما لا يعلمه إلا الله، نفس الطريق يعني موقنون بأن محمد، ما هو بس موقنون بالله، لأنه سألهم، يقول له سألهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ليقولن خلقهن العزيز العليم، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم سيقولون لله، قل من رب السماوات السبع ورب العرش، يعني يعرفون يسمعون بالعرش، لأن تواترت عليه الأنبياء. الله ما ترك الأمم سبهللا، ما من أمم من أمة إلا خلا فيها نذير. يعلمهم أن بارئ الكون الله الذي لا إله إلا هو ولا رب سواه، لا شبيه ولا ند ولا نظير ولا مثيل ولا سمي، لله وحده، كلها أسماء الله لله وحده وصفاته العليا لله وحده. هذا تواطأت عليه الأمم. كان كفار مكة قلت لكم عندما حاولوا أبو جهل مرة ويذهب إلى دار الأرقم، عندما علم أن النبي يقرأ فيها على أصحابه سرا ويدعون الله سرا في دار الأرقم من الأرقم المخزومي، ويأتي أبو جهل يتسلل ويقف على يتسمع لقراءة النبي، وعندما جاء خليل ويجي أبو سفيان وهو من أعداء من أشد أعداء يومه طبعا، وبعدين يجي الأخرس بن شريك ويأتي كذلك نفسه، ويتعاتبون على لماذا جئتم، كل واحد يقول للآخر لماذا جئت، ويقول له لماذا جئت أنت، وأخيرا في اليوم قال تعاهدوا ألا يعودوا، وتجذبهم حلاوة ما سمعوا أن يعودوا، ويأتون في الليلة الثانية كل واحد متسلل لحاله يحسب أني ما جاي أحد وأن جماعة صادقين في معنهم ما هم جايين وهم كلهم كاذبون، ويأتون في الليلة الثانية ويتسمعون ويتعاتبون ويتعاقدون على ألا يعود، وفي الليلة الثالثة وعندما اجتمعوا في الليلة الثالثة قال أبو سفيان أو الأخرس بشريخ لأبي جهل ما تقول يا أبا عم يا يا يا يا يا أبا ماذا تقول يا أبا الحكام؟ يقول له قال له ماذا تقول أنت؟ قالوا لا قل لي أنت ماذا تقول؟ قال قل لي ماذا تقول أنت؟ فيقول أبو جهل كنا وبني عبد مناف كفرس رهان، أطعموا فأطعمنا وسقوا الحجيج فسقينا، حتى إذا تجاثينا الركب وكنا كفرس كفرس رهان، قالوا منا نبي يوحى إليه، فهل يستطيع بني مخزوم أن يقولوا منا نبي يوحى إليه؟ ما نقدر. ويقر رغم أنفه بأن العداوة التي في قلبه أن محمد ليس من بني مخزوم. وطبعا ما هو بالحال ده، أنا أعلم أنه يوم حنين عندما اغتر بعض المسلمين ممن لم يرسخ الإيمان في حديث عهد بإسلام، وبدأ ورأوا 12 ألف مجاهد من أصحاب النبي لم يجتمعوا مع رسول الله قبلها في معركة، فقال لن نغلب اليوم من قلة، احنا سننتصر لأن عدد 12 ألف، ويحسب أن 12 ألف هم لا نصر بأيديهم، ويحزن النبي عليه السلام عندما يسمع تأتي خبر هذه المقة، يحزن يخاف أن يعاقبون كلهم من أجلها، أن الغرور ما يجلب للأمة ولا للأفراد ولا للجماعات بلا أكثر من الغرور. يغتر الموظف بوظيفته، يغتر الصحيح بصحته، يغتر صاحب الأولاد بأولاده، يغتر صاحب المال بماله، إذا جاءك الغرور انتهى. بدأ السوس يضرب في اللي يتقوى بهالأمور التافهة. عندما سمع نبي وحزن عليه السلام، وعندما بدأت المعركة بدوا يحسدون، لكن ما مضى قليل وكانت ثقيف أهل نباء يعني أصحاب نبل رماه، وبسرعان من دحر المسلمون وانهزموا في أول المعركة، عقوبة على اللي قال نهزم اليوم من قبل، ليعلموا أن النصر بيد الله العزيز الحكيم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، ربنا يقول في كتابه المقدس. وعندما ينهزمون يقف النبي عليه السلام ويقف على ظهر بغلته، ما هو واقف يعني يحاول يختفي عند هذه الهزيمة، لا، على خلاف ما يعرفه الذين يدرسون في المدارس والجامعات شؤون العسكر، كلهم يعلمون علم اليقين أن قائد الجيش هو الهدف الأول، يعني أن قلوب أعدائه وأيديهم وقوتهم متجهة إلى القائد، فعليه أن يختفي، يعني لا يظهر أنه هذا، لكن النبي لإيمانه بربه ووثوقه بوعده واطمئنانه إلى نصره يقف على البغلة وينادي بأعلى صوته: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، والعباس وراه وأبو سفيان من الحارث آخذ بزمام بغلته، اللي كان من كم يوم من أشد أعداء النبي محمد، ابن عمه أبو سفيان الحارث من أشد أعداء النبي محمد، ومن أقوى من أشد الناس هجاء لرسول الله دعمه، ومع ذلك عندما جاء النبي فاتحا لمكة يأتي إلى بيت أم سلمة ومعه عبد الله بن أم سلمة ومعه عبد الله بن أبي أمية أخوها، وكان من أشد أعداء رسول الله، واقفان على باب خيمة رسول الله وفيها أم سلمة أخت هذا أخت هذا ومعه ومعه أبو سفيان، وأبو سفيان معه طفل صغير يمسك بيده ويأشرون لأم سلمة أن تتوسط وأن تتشفع لهم عند رسول الله ليسمح لهما بالدخول، فتقول له: هذا ابن عمتك أو ابن عند، وهذا ابن وهذا يعني أبو سلمة ابن عمة النبي، ابن عمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أبو سلمة وهذا ابن عمك، فيقول: لا تذكر أنهم فعلوا كذا وقالوا كذا وقالوا كذا، يعني كان متخصص أبو سفيه جاء النبي محمد، وأمر النبي أمر النبي عليه السلام شاعره حسان بن ثابت أن يرد عليه بعض ما يأتي به من هجاء، ويقول له كيف أهجوه أو يعني كذا، قال لا أسلك منهم كما تسأل الشعرة من العجين. ويذهب إلى أبي بكر، النبي يدل على أبي بكر عشان يعرفه بعض نواحي الضعف في هذا وفي هذا، ويقول القصيدة المشهورة حسان: هجوت محمدا فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، أتهجوه أو أتشتمه ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء. هذا اللي كان في أشد العداوة وجاء هو وأخو أم سلمة عبد الله بن أبي أمية ويحاولون الدخول والنبي يفر، فيصرخ أبو سفيان بأعلى صوته على باب خيمة النبي: والله إذا لم تفتأذن لي وترضى عني لأذهبن بهذا الصبي وأمشي به في يهاد الأرض وجباله حتى يموت أنا وهو. فيحن له رسول الله ويدخل ويعلن الإيمان والإسلام، ويقول له في أبيات: فإني لعمر حين أنصر راية لتعلو خيل اللات خيل محمد، لك المدلج الحيران أظلم ليله، فهذا أواني حين أهدي وأهتدي، حين أهدي وأهتدي. ويصير من خيرة أصحاب النبي محمد. وعندما انهزم الجيش في حنين يمسك كان أقرب الناس لرسول الله بزمام البغلة، وذك وراها العباس، فينادي النبي: يا عباس نادي أصحاب الشجرة، شجرة الرضوان الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم عندها، فنادي يا أصحاب الثمرة، فجعلوا يرجعون إليه وينتصر المسلمين نصرا عزيزا، انتصر المسلمين نصرا عزيزا بعد أن كادوا أنا أقول هذه القصة لأن واحد من اللي بيقولهم مرض، عندما رأى الجيش منهزم قال الآن بطل السحر والساحر على النبي محمد، توتوا معرف الإيمان، بطل السحر والساحر، والله ما يردهم إلا ساحل جدة، إلا ساحل جدة البحر ينزلون يهربون من هؤلاء، يعني ما يكتبون أنهم يقعدوا في مكة ولا في أي بلد أخرى يهربون فيها. وينتصر المسلمين نصرا عزيزا ويغنموا أموالهم ونساءهم ويحصل في من الخير والبر ما الله ما يعلمه إلا الله. المهم أن العزة لله وبيد الله، لا بالكثرة ولا بالعرض ولا بالمال. فإذا قالوا أنت بشر هل يجيهم ملك؟ ولجعلناه ملكا، يقول الرب: ولو جعلناه ملكا جعلناه رجلا، يعني يأتي في صورة رجل. وإذا جاءهم ملك في صورة رجل هم يعرفون نسب هذا الرجل وأحسبه وسلوكه وسيرته وتاريخه، لأن يكون يجيك واحد عايش معك 40 سنة، 40 سنة يعيش في وسط قريش من يوم ولد إلى أن بعث، ما جربتم عليه كلمة نابية في وقت من الأوقات، ولا جربتم عليه شبهة خيانة. قلت أنا في الدرس الأخير عندما سئل أبو سفيان، سأله هرقل عظيم الروم: الفقراء يتبعونه أم الأغنياء؟ قال: هم الفقراء. قال أحد ما ثقم الذي قبل أن يقول ما قال؟ ما قال أحد قط مثل ما قال في قبل أن يقول ما قال. قال: أذو نسب فيكم؟ قال: نعم هو فينا ذو نسب. ولما انتهى المحادثة يقول له: سألتك أفي أذو نسب؟ قلت: نعم هو فينا ذو نسب، وكذلك الرسل تبعث في نسب أهلها، في نسب قومها، يعني في أعلى درجات النسب عند قومها. وسألتك يتبعه الفقراء؟ قلت: هم أتباع الرسل. وسألتك أرتد أحد سقطت عن دينه؟ فقلت: وكذلك الإيمان، حلاوة الإيمان إذا خلطت بشاشته شغاف القلوب. والله يقول لي أبي: والله إني كنت أعلم أنه ظاهر سيظهر، وما كنت أظنه منكم ولئن صدقت ليملكن محمد ما تحت قدمي هاتين ولولا مهام الملك لتجشمت المسير إليه ولو كنت عنده لغسلت قدمي. كنت أنا اللي أتولى ملك الروم، كنت أنا أتولى غسل أقدام محمد. يقول أبو سمة قرأ خطاب النبي عليه السلام اللي جاي له من محمد رسول الله إلى عظيم الروم: سلام على اتبع الهدى، ما بعد أسلم تسلم يتك الله وأجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك اسم كل جريس. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولى فقل اشهدوا بأننا مسلمون. ولما قرأه وحاص قومه حيصة الحمر الوحشية إلى الأبواب، قال أمر بإغلاق الأبواب. فلما رآهم كالحمير الهائجة قال: أنا ما قلت مقالتي إلا لأختبر دينكم. أنا ما يعني، كأنه كذب نفسه وسبقت عليه شقوته ولم يؤمن برسول. لكن شوف عندما سمع الصفات قالها صفات الأنبياء، صفات الأنبياء. عندما يتيم لو جاهم ملك في صورة رجل يعرفون، يقولوا أنت من أبوك ومن أمك ومن جدودك ومن أهلك، وين درست وين قريت وين تعلمت، ولا يعرفون صدقه من كذبه. إن جاهم ملك في صورة رجل ولا بد أن يأتيهم في صورة رجل، لأنه لو جاءهم في صورة الملائكية لغلعت قلوبهم. لو جاءهم في الصورة الملائكية جبريل كم جناح؟ 600 جناح. وش كثر 600؟ هي كثرة 600. لكن يقول النبي عندما رآه جالسا على كرسي بين السماء والأرض يقول: قد سد ما بين، يعني لما نشر أجنحته 600 جناح سدت من مشرق الشمس إلى مغربها. ولما أرسله الله إلى قوم لوط ما عمل هذا، فقلع الأرض من أسفلها من الماء الأسفل وجعل بيده وجعل عليها سافلة، وربنا سماه ذو القوة، علمه شديد القوة. ويقول أيضا في جبريل عليه السلام وأنه ذي قوة عند ذي العرش مكين، هذا خلق الله. وقلت لكم إن ملائكة النار يقفون في وسط جهنم يقلبون الكفار ويستشتون على تعذيبهم، هم في وسط النار كأن لا يحسون بحرها ولا بقرها ولا بيمين ولا بيسر. خلقهم الله لذلك. ويخلق الله أهل الآخرة من المؤمنين، وأهل الكفر هم بس يتعولون إلى أنهم بالنسبة لأهل الإيمان لا يموتون ولا يجوعون ولا يمرضون ولا يسقمون ولا يتولون، يعني طعامهم من فاكهة وأنهار من عسل مصفى، أنهار من خمر لذة الشاربين، أنهار من ماء غير آسل، هذه كلها وكلها رشح مسك ينزل عرق، هو عبارة عن مسك يسيل من أجسامه، نعيم مقيم، ولا يبيدون أبدا ولا يريمون عنها ولا يتحولون عنها. ونفس الكفار في جهنم تأكلهم من رؤوسهم وساسهم وسرهم إلى يوم ما ينتهي أبدا، كلما نضجت جلودهم بدلهم ربهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. هو قادر على كل شيء، هو الذي لا يعجزه شيء ولا يفوته شيء، لا إله إلا هو ولا رب لنا سواه. فإذا جاءهم ملك من ويصر البشر، إما أن يأتيهم عشان يدعوهم إلى الله، هو بشر عندكم ومحمد عندكم والأنبياء كلهم، لكن الأنبياء يبعثهم الله بآيات، ما يبعثوا بس مجرد سباه للي يروح يدعوهم للإسلام ادعوهم للإيمان، لا، يهيئوه يربيه يخليهم يرونه يعرفونه معرفة يقينية قبل أن يبعث إليهم. كل كفر مكة يسمون النبي محمد الصادق الأمين، وشاع ذلك واشتهر، ما كان قوم يعرفون ذلك دون قوم آخرين. كل أهل مكة لا يوجد عبد ولا حر ولا كبير ولا صغير مميز إلا يصفون محمد الصادق الأمين. ولما وبلغ 25 سنة وسافر مع ميسرة مولى خديجة وصاحب الماء في تجارتها، وذهب إليه معه في تجارته إلى الشام ليأتي لعمه بأموال ولأهله عليه الصلاة والسلام، ويرى ميسرة أمورا عجابا. أحيانا إذا اشتد الشمس جاءت مظلة الظل عليه من السماء، سلوك أمور الراهب بحيرة عندما مر عليهم، ما مر عليهم في بصرة ورآه الراهب ورأى منظره وشكل هذا. وقلت لك عندما كان سنه 5 سنين أو 6 سنوات، 6 سنوات يجلس مع على فراش جده عبد المطلب وهو في ظلال الكعبة، ويأتي وفد من بني مدلج ينظرون إلى قدم النبي محمد، حافي ما عليه شيء، حافي القدمين، ينظرون إلى قدم النبي أبو 5 سنوات أو 6 سنوات، ويرجعون مغم إبراهيم الحجر اللي في أصابع إبراهيم، إلا في أصابع إبراهيم، ينظرون لقدم النبي ويروحون للحجر وينظرون الحجر ويرجعون، ثم يقولون لأبي عبد المطلب من هذا؟ يقول ولدي هذا محمد بن عبد المطلب. فيقول ما رأينا شبها قدما شبيهة بالتي في الصخر من قدم آيات، هذه آيات. ويلاقيه كان المطلب في البر، وكان من عمه، وكان من شد أعدائه أيضا، وطبعا مثل الغن ما كان يسمى، يعني يصرع أقوى الناس في قريش، ما صارع أحدا إلا صرع. ويأتي لقى النبي في فضاء خارج مكة وقال هذه فرصة، يبي يذله ويقترب، فيقول له النبي محمد يا ركانة تصارعني؟ هاج نعم أصارعك. ويقبل عليه ويمسك النبي كأنه قش، كأنه ريشه، ويطرحه ويشيع ويذيع بأن محمد هو أسحر رجل في قريش. نرى هذه الآيات البينة. ميسرة عندما رجع إلى خديجة وقال لها الأخبار هذه، وهي ما اختارته ليكون مع في تجارتها ومشرفا على تجارتها مع غلامها ميسرة إلا لأنه اشتهر بالصادق الأمين. ويأتي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتوعز إليه عشان تحاسب معه، وهي سنها 40 سنة، ولم يعرف شريف في قريش إلا تمنى أن تكون زوجة له، ما يعرف شريف كبير من عظماء قريش عندهم إلا تمنى أن تكون خديجة بنت خالد ابن عبد العزة ابن قصي زوجة له، وتلمح له أنت ما تزوجت، هي عارفة أنه ما تزوج، يقول ما تزوجت، وتقول لماذا لا تتزوج؟ فيبين لهنا قليل ذات اليد، فتقول لو أنك يعني تشير له أنك لو خطبتني ما تأخرت عنك. ويطير أبو طالب ويخطبونها ويتزوجها رسول الله، وتكون خير وزيرة عرفتها الإنسانية لرسول من الرسل مثل خديجة، عقل، تدبير، إحسان، حسن تصرف، ثقة في الله، ثقة في الله. عندما جاءها بخبر الوحي، عندما قال جاءني الملك فغطاني اقرأ قلت ما أنا بقيت 3 مرات، وبعدين رجع اقرأ باسم ربك الذي خلق، ورجع بها إلى خديجة يرجف فؤاده وقال زملوني زملوني دسروني دسروني، والدسر حتى يدع عنه الروع، ثم يخبرها الخبر فتقول والله لا يخزيك الله لست توجك أول يوم من الرسالة، والله لا يخزيك الله أبدا. ليش؟ إنك تصل الكل الضعيف وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، هذه كلها صفات دائما صحيفة عزيز، دائما صحيفة عزيز، والله لا يخزيك الله أبدا. وفي رواية لأبي ذر والله لا يحزن ولا يحزنك الله أبدا، يعني لا يدخلك الله في الحزن أبدا بحاجة، رواية أبي ذر الهرمي سعد البخاري. هذا هو. فالنبي يأتي ما هو ضرور، مع أنه يأتي كل نبي يقول حبيب الله ورسوله، ما من نبي إلا أعطاه الله من الآيات على على مثل ما يؤمن به قومه، وكان الذي أعطاني على الحجة البالغة هذا القرآن العظيم. يعني طبعا النبي أعطي من الآيات الحسية مثل ما أعطي الأنبياء من الآيات الحسية، عصا موسى يد يحط يرميها تطلع حية أو تتلوى، اللي يحط يده في جيبه فتخرج هي سمرة تخرج بيضاء كأنها فضة من غير برص ولا مرض، آيات حسية. لكن الآيات الحسية تنفع عند رؤيتها وقد لا تبقى زمانية. يعني عندما ضرب موسى البحر بعصاه فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وكان قبل ما ينفلق البحر البحر أمامهم والعدو خلفهم فرعون وجنوده والجبلان عن يمينهم وعزيم، فلا إن رجعوا هلكهم بيد فرعون وإن تقدموا غرقوا في البحر ولا سبيل لهم إلى رجوع الجبل الأيمن ولا الجبل الأيسر. فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى نضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، يعني صار جدار كأنه من الخرسانة المسلحة من أعلى البحر إلى أسفله، والأرض بعد بدل ما تصير طين ووحل وتغاريز صار طريقا في البحر يا بسل، صار كأنه خط إسفلت لا تغريز ولا طين ولا ولا ولا ولا غير ذلك. ويغرق فرعون والكافرين ويعز الله بمجرد ما خرجوا من اليم ورأوا هذه الآية البينة والمعجزات الكبرى، بمجرد ما خرجوا وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فرأوا فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم يعبدونها، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. إذا ما نفتوا من معجزة حسية. لكن لما كان الأنبياء السابقون من آدم ونوح والأنبياء بعده إلى محمد رسائل مؤقتة، مؤقتة بالزمان وغالبا بالمكان، إلا رسالة محمد هي الدائمة العامة التامة الشاملة التي لا تنسخ ولا تزول من الأرض حتى ينسخ الليل والنهار والشمس والقمر. هذا هو. فنوح جاءهم بآية، فلما قالوا قال الملأ الذين كفروا من قوم في الآية الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين والسبعة والعشرين، ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلون يحسبون، إن ما يمكن أبدا يأتي العقل والرزانة، ما هي الرذالة، الرزانة والوقار والفكر الصائب والعقل الثائب إلا في الأغنياء، يحسبون أن الغنى رذيف الفكر الصحيح، ويحسبون أن المال لا يأتي إلا لعقلاء الرجال، ما يحسبون أنها أرزاق محدودة لا يتمكن. يعني ما قهر الله عباده وخلقه في شيء كما قهرهم على الموت وعلى الرزق، الرزق اللي رزقه من الأخلاق، حسن السيرة، حسن السلوك، لين الجانب، الثقافة، الهدوء، الصدق، الطهارة، العفاف، كل هذه أرزاق ما هي مقصورة على لون من الناس ولا هي مقصورة على جنس من الناس ولا هي مقصورة، لا هي مرتبطة بالغنى أبدا. كم عاقل كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا. ويقول الشاعر ولو كانت الأرزاق تجري على على العقل، لو كان العقل هو اللي يجيب الرزق هلكنا إذا من جهلهن البهائم، البهائم اللي ما لها عقل كيف تموت من الجوع. ولكن النبي عليه السلام يعلمنا أننا لو توكلنا على الله حق التوكل، يعني اعتمدنا عليه في كل شيء، في طعام، يعني لما يقدم لك طعام أو يقدم لك الشراب، يقدم لك الشراب أو تلبس لباسك، اشكر ربك أنت نعم تترادف عليك، حاول أن تذكرها لله وأن تشكرها لله عز وجل، تشكر نعمة الله عليك، تشكر الله في طعامك في شرابك في لباسك في قومتك في قعدتك في حركتك في سكنتك، فإن ربك ما فيه له ما سكن في الليل والنهار والسماء العليم، لا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن، وما الجيد كله الذي يسيركم في البر والبحر. لا تسند الأمور للطبيعة ولا تحسب أن الأمور تجري على هواك ولا هوا زيد ولا هوا عام، لا تجري الأمور إلا بمقدار. الله سبحانه قدر، يعني عندما يأتي الرجل زوجته وتندفع ويندفع الماء فيها ويوكل بها ملك، يا رب نطفة، يا رب علقة، يا رب مضغة، خلاه كذا وكذا، ثم بعد ذلك ثم يكتب عمره يعني أجله ورزقه وشقي أو سعيد. الرزق اللي كتب لو أن اجتمع كل من على وجه الأرض لزيادته ذرة ما تمكن، ولو جبت كل عقلاء الرجال اللي تحسبهم أنتم عقلاء، إلا أنت تحسبهم أنهم عقلاء، اجمعهم في صعيد، اجمع مثقفي الأرض، اجمع الدارسين وأصحاب الدراسات العليا والشهادات المرتفعة، اجمعهم وناقش بعضهم، والله بعضهم إن دابة التي يركبها أعقل منه، والله إن بعض المثقفين اللي يحملون شهادة الدكتوراه أو فكها أو دونها، إن بعض الدواب التي يركبونها أعقل منه، أعقل منه. إذا كان خاف كل الدراسات وبعد ما درس وشبع تحول كأنه آلة لطمس معالم الدين، وكل قوته وما درس من أساليب الخداع والكذب والنفاق يحولها لمحاربة الإسلام وأهله. ماذا تقول في هذا؟ عندنا بعض الشباب عندما درس وخذ دكتوراه يألف كتب، كتاب يسميه العدام وكتاب يسميه كذا، ويشهد فيه بأن زنيت ببنت خالي وإحنا في القرية كذا من قرى كذا، وأني خل جرتها يقول كل كتاب، ولما قالوا هذا كلام يقول قال له هذه رواية، ما لقيت إلا هذه الرواية اللي عشان تفضح بها الناس وتعرض بها ذاك، وبعدين تشوش على خلق الله، على بنت خالك وبنت عمك، يدور بس يعرفون خالك وعمك، أهل قريتك يعرفون خالك وعمك، وتلحق بهم الفضيحة والعار والخزي وأنت تكذب، فتجمع بين القذف، قذف المحصنات الغافلات إلى ما أنت عليه من الضلال. هذا بالنسبة للمثقفين اللي بيقولوا هاتولنا الديمقراطية وخلونا ننتخب الناس وخلي ما في شريعة ولا فيه نظام لا تحكمونا. يعني فيه مرة واحدة هالمرأة قامت في إحدى محلات الدراسة في بعض البلاد الإسلامية وتقول أنتم 1400 سنة وأنتم بس تتبعون أبو ابن هريرة، تقول على أبو هريرة ابن هريرة، وهي جاية مندوبة من هيئة الأمم المتحدة عشان تلقي تتكلم، وتقول تتبعون ابن هريرة اللي في قبره له 1400 سنة وتبعون دين من هذا الكدين. طبعا لو كانت تحاسب ما يقطع لسانها فقط، وإنما لها حكم عند الله عز وجل. هذا فهذا المثقفي ومدارسي الدراسات ما تنفع عليها ولا تجلب رزق لأهلها. كما قلت لك كم عاقب النبي عليه السلام يقول لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. ترى لا درست ولا قرأت ولا سمعنا إلى يومنا هذا أن جماعة من الطيور استأجروا محل للراعي ولا محل للشرب، وإنما يطلع النحل وغير النحل مندفع تلقائيا، وتصير الطيور في أوكارها نائمة ما تدري وين تروح، ثم تندفع تلقائيا وتنزل على محل الماء لتشرب والنبت لتأكل وترعى والحب. إيه؟ مرة المرة اللي ما هم ساكتين علينا، يكونها تطلع دي تنتظر غير هذا منهم، انت تنتظر حتى من المدعين للإسلام. وأنا سمعت البارحة أن محاورة جرت بين شيخ من كبار شيوخ الناس في بلد من البلاد في إحدى المحطات الفضائية ومع مرأة من جنسه، يتحاوران في إمامة المرأة للجماعة، ويقول لها أم ورقة أما ادعاء قومها فيهم رجال وكذاب. هذا حديث أم ورقة خليه يطلع فيه كلمة رجل، وعلماء الشريعة مطبقون سواء كانوا أحناف أو مالكية أو شافعية أو حنابلة أو حتى من أهل الظاهر أو حتى من أهل البدع الأولين من أهل الأهواء، ما يقولون بهذا الكلام. وعلماء الأمة متفقون على أن المرأة لا جماعة عليها، أن المرأة لا جمعة ولا جماعة عليها، وأن كن أم ورقة تصلي بأهل بيتها من النساء. والعلماء على أن المرأة إذا اجتمعت النسوة صلوا فرادى، ولكن إذا صلينا جماعة، إذا صلينا يعني ترجلنا بعض الترجل وصلينا جماعة، يقول كده تقف الإمام وسطهن، ما تتقدم عليهم، ما تتقدم على الصف مثل الرجال، وتقع عشان أمرها على الستر مبني على الستر، وتقف في وسطهن. ولم يعلم هذا عمر أول مرة في تاريخ هذا المسجد الشريف تجتمع فيه جماعته، جماعة رجال في مقدمة المسجد وجماعة نساء في مؤخرة المسجد. النساء يأتي عمر لهم بإمام من الرجال، ويأتي للرجال بإمام من الرجال، ويصلون في هذا المسجد الطاهر، ولا ما قدموا مرة منهم. ليش يخدم الرجل؟ لا، الإسلام لا يعرف أن تكون المرأة إمامة، الإسلام لا يعرف ذلك. وكل من يدعي أن الإسلام لم يفرق بين الرجل، ما يفرق بين المرأة الرجل. طب إذا كانت الطبيعة فرقت بينهم، إذا كانت الغدد ورطوبة التكوين في المرأة، أطبق علماء البحث والتشريح أن غدد المرأة أضعف بكثير من غدد الرجل، وأن الرجل يتحمل ما يتحمل لا تتحمله المرأة بحال. صحيح أنا ما أقول أن بعض النساء ما يصير عندهم وعي، لا، خديجة بنت خويلد أنا عندي تفك كثير من الرجال، وعيشة صديقة بنت الصديق تفك كثير من الرجال، الرجال من أصحاب يستفتونها ما يخلونها إمام، ولا يوقفوها تخطب في المسجد، ولا يقفون عند الباب يقول اشرحي لنا الحديث، لا، يجون بعضهم خصوصا يكون معهم محارم ويدخلون، وبعدين يحدثونها بحديث أو تحدثون بأخبار رسول الله. جاء في حديث صحيح، جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا أين نحن من الرسول صلى الله عليه وسلم، قد غفر الله له ما تقدم من دمه وفي له ما تأخر. فقال أحدهم أما أنا فلا أكل اللحم أبدا، وقال الثاني أنا لا أدهن بالطيب أبدا، وقال بعضهم قال أنا أصوم ولا أفطر، وقال الثاني أنا أصلي بالليل ولا أفطر يعني ما أنام، وقال الآخر أنا لا أتزوج النساء. ولما أخبر النبي بذلك قال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، قالوا نعم، قلنا هذا الكلام، قال أما والله إني لا أخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأركض وأتزوج النساء، في بعض الألفاظ وأكل اللحم وأدهن الوظيف، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا دين محمد، هذا دين الحق اللي يعيش وعاش الحين 1400 سنة. إحنا نحارب من كل، لا تحسبون الحرب الجديدة اللي هالأيام دي هي أول حرب للإسلام، لا لا، حرب الصليبية الظاهرة، هذه الصليبية المبطنة اللي في حربنا في أيامنا، هذه الصليبية المبطنة التي تستجر من أبناء الإسلام ما لا يعلمهم إلا الله. لكن الحرب الصليبية العالية المعروفة بالتاريخ والحروب الصليبية، وش كانت يوشها؟ الجيش يبدأ من فرنسا من باريس ويمشي على الأرض، ما مراكب، من باريس إلى دمشق، الجيش أوله في دمشق أو في الشام أو في الإسكندروني وآخره في باريس، الجيش يعني يغطي هالمسافة من باريس إلى آسيا الصغرى إلى الإسكندروني إلى حتى بيت المقدس، جيش لقلع شجرة الإسلام من الأرض. هل قلعوها؟ طبعا هم ما، عندما تدرس التاريخ تجد هذا لا يتأتى إلا عندما تختلط الأوراق بالمسؤولين في أكثر البلاد، يعني رئيس المسلمين أو خليفة المسلمين في بغداد الخليفة العباسي يجعل ابن العلقمي الكلب الخبيث وزيرا له، وهو من أشد أعداء السنة والجماعة، ويجعله وزيرا له ويستوزه، ويبدأ هذا سرا يكتب للتتار يهيجهم على غزو بغداد لتيمورلنك، ويهيجوا على غزو بغداد، ويحس الخليفة باكتراب عندما سمع أن جيوش التتار متجهة إلى بغداد، ويحاول أن يجمع نساءه من الشريفات ويهرب بهم، ويؤكد له ابن العلقمي لا بأس عليك أنا اتصلت بها بتيمورلنك بالقائد المغولي تتار، قائد التتار، وأيقن وتعهد لي بأنه لن يمسك بأذى ولن يصيب نساءك بضر، وهو في الوقت مهيئ الطريق له ومعرفه محل النساء، قال له على محل النساء الملك الخليفة وين قاعدين، ويخليه يطمئن ولا يدري الخليفة إنه الجيش يخترق بغداد ويتجه إلى قصر الخليفة ويدمرهم جميع رجالهم ونساءهم ويأخذ جميع ما في بغداد من كتاب. انتهى الإسلام ولم يمض طويل زمان، لكن هذه عقوبة اللي يخلي وزيره من أعداء الدين، اللي يخلي وزيره من أعداء الإسلام وهو يدير المسلمين، قال هذا اللي صار. وبعد ما صار وراح ابن العلقمي وقعد للآن راح، ولقي عند الله ما آذى به الإسلام والمسلمين وما بذل به أولياء الله وعباده، لكن كانت في ذاك الوقت نوع من الفساد العلني اللي أضر بالناس. لكن ما مضى طويل زمان حتى دخل التتار في دين الإسلام، تحول الغزاة إلى مسلمين ينافعون عن دين الله وينشرون ويعلون راية الإسلام، هم نفسهم أسلموا، أسلم قائدهم وصاروا على دين الإسلام. هذا مثال. ففي كل زمان، في كل زمان سلط الله على هؤلاء الصليبيين رجل هو عربي هو كردي، والكرد طبعا كردستان هي من بلاد هي أصلها عربية، أكثر أهل النسابين، أكثر النسابين على أن الأكراد من سلالات عربية، ولكنهم استعجموا في هذا الجبل الذي في جبال كردستان، استعصروا عجما، صاروا عجم ولا أصلهم عربي، أصلهم عربي، ويقوم صلاح الدين يبوه منهم ويشرح الله صدره ويعيد للإسلام رونقه، يقضي على الباطنية الذين حكموا مصر أكثر من 200 سنة، العبيديين اليهود أبناء ميمون وعبد الله ميمون القداح اللي يسمونهم الفاطميين وهم أعداء فاطمة وأعداء كل الإسلام من رجاله ونسائه، لا يعبدون الله ولا يؤمنون بالله، لا يؤمنون بالله، يؤمنون بالنفس الكلية والعقل الكلي ويؤمنون باللاحق والسابق، هذه آلهتهم. ويكتب كاتب منهم في عصرنا القريب أحد مصطفى غالب من بلد كذا ما نبقى إليه، ويكتب كتاب باسم هؤلاء الباطنية ويقول في أول وفي مقدمة لما كان الله لا يقدر على خلق العالم، في أول كتاب لما كان الله، وأنا في كتاب الأديان ذكرت جزء من كلامه ده، لما كان الله لا يقدر على خلق العالم وكان الخلق تغير والله لا يتغير، خلق جبريل وجبريل هو الذي خلق العالم. هذا مذهب، هذا مذهبه، وهم لا يعادلون واحد واحد عشر العشر من مليارات المسلمين أهل السنة والجماعة، لأن أهل السنة هم الغالبون حتى لو كانوا ضعفاء، بس طبعا إن عصاني من لا من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني. وعمر لما أرسل سعد بن وقاص لفتح بلاد فارس لغزو أيام القادسية ينصحه يا سعد، عمر بن الخطاب يقول يا سعد لا يغرنك أن قيل خال رسول الله وصاحب رسول الله. عمر يقول لسعد في وصيته قائد الجيش المتجه لإعلاء كلمة الله في شرق الأرض، يا سعد، سعد بن أبي وقاص أحد العشر المبشرين بالجنة، أحد العشر المبشرين بالجنة، وكان يسمى خال النبي لأنه زهري وأمه وأم النبي آمنة زهري، فكان يسمونه خال النبي. فيقول يا سعد، عمر يقول يا سعد لا يغرنك أن قيل خال رسول الله وصاحب رسول الله، فليس بين الله وبين أحد من عباده نسب، إنما تنصرون بطاعة الله وطاعة رسوله، يعني عليكم العض بالنواجذ على كتاب على كتاب وسنة رسوله، وإياكم يا سعد أن تظهر منكم معصية لله، لأنها إذا ظهرت المعصية فيكم لا تنفعكم كثرتكم ولا ينفعكم انتسابكم للإسلام إذا ظهرت المعصية، لأن المعصية إذا ظهرت ضرت العامة والخاصة كما قال عز وجل واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. فالأرزاق بيد الخلاق وحده، والغنى ما هو مرتبط بالعقل كما قلت لك، كم عاقل عاقل ما يلقى الطعام ولا الشراب. كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوق. والشاعر الآخر يقول: فلو كانت الأرزاق تجري على الحجة، يعني على العاقل، هلكنا إذا من جهة. إذا المرء بأصغراي قلبه، والقلب هو قلب المؤمن مختلف عن قلب الكافر، اللحم واحد. وهم بيقولوا: وما نرى لكم في الذي شبهة ثالثة لنوح ضد نوح، يقول: وما نرى لكم علينا من فضل، أنتم فقراء وأراذل. يحسبون أني ما دام فقير يصر ذي، يحسبون ما دام فقير يصر ذي، وأني بيصير ثاقب الرأي. وطيب هو الغنى دايم لواحد؟ كم واحد يصير عنده مثل ما يقولوا في عهدنا من ريالات ويصبح يشحذ يتكفف، ما يجد طعام ولا شرابه؟ كم من غني افتقار، وكم من عاد. ولا يقول الشاعر: ولا تهين الفقير يوما لعلك أن تركع يوما والدهر قد رفعه. لا تهين الفقير علك أن تركع يوما والدهر قد رفعه، هو يرتفع ينخفض. والغنى والفقر عارية مسترد، ظل زائل الفقر والغنى، ظل زائل وعارية مستردة. والمرء بأصغر قلبه ولسانه، والقلب قلت لك قطعة لحم صنوبة لسانه، انت تجوب هذا موجود. هو لو فتحت قلب الكلب وجدت شبيه بقلب الإنسان، وقلب الخنزير شبيه بقلب الإنسان، والإنسان سواء كان مسلما أو كافر، لكن فارق بين قلب يضرع إلى الله أن ينيره كما كان حبيب الله ورسوله وسيد خلقه يقول في كل ليلة في تهجده عندما يبدأ يفتتح التهجد: اللهم لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن. وبعدين يقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اقتدوا فيه. النبي يقول: اهدني اهدني. والناس يجون عند القبر يتمسحون على الحجر اللي موضوع حول القبر، وعلى الباب اللي حطوا ابن الادي من كم سنه يتمسحون فيه، يحسبون الباب هذا يمدهم بركات، الباب حق النجار ده يحسبون يمدهم بركات، من الجهل والضلاله والعمى والبعد عن كتاب الله. وانت عندما تقرا القران وتتمحن وتتفكر، وفي اي ايه من الايات تجد نور التوحيد ونور السلوك السعيد ونور الاخلاص فيها في الآية. اهدني، يقول ربنا، يقول النبي محمد: اهدني لاحسن في دعائه: اللهم اجعل في قلبي نورا، اللهم اجعل في قلبي نورا. لأن القلب اللي ما فيه نور ما ضاع، ما يعرف أبدا، بل قد يرى الحق باطلا والباطل حقا، كما قال عز وجل: سأصرف عن آياتي الذين يستكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك أن كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم، هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟ والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.